فهمية لي قالت النجم وهناك رواية شذة لأنه لا يلزمه أرى إذا كان هذا يعني سحرا الذي في إدخال المزاح فإن لم يميز السماء عن الأرض ولا الرجل من المرأة يعني على كل حال فلا خلاف أنه كان مجنون ويقال على كل حال وطافي حكمه كالمجنون هذا الذي حقق على كل حد الدنيا قال ابن رشد ما قال على كل حال هنا كالعشق والايمان تشبه في لزومهما للسكران لان السكران يلزم على العشق لا يلزم قال بل لا يلزم اقرا بل ما جنى بل ما جنى عشق طلاق يلزم الطلاق والعشق يعتق على كل حال في مأجله قال مصدق والسن القول فيه استخراج أن المصدر قدام الجناية الشيء الوحيد أخوي الشكعة ولزم العشق ولزم الطلاق على الشاهدين ولزم الحدود إذا زنا يعني يضرب من الدم ولا تلزمه الإقرارات الإقرار من الموجي لا إذا قال على شيء قد شيء حاجة من الموجي الإقرار الإقرارات والعقود المعوشة من الموجي قال البيان وهو قول مالي وقول عامة أصحابه وأظهر الأول انتهى بالعشرة لا يلزم استقرار إقرار الحدود بل ما كان هالك طلاق وحدود هو قال القصمة مع أنه كان بقى على كل حد لا يلزم استقرار إقرار الحدود بل ما كان هالك طلاق وحدود بشرط أن يكون موجودا معه نوع من التأييد لفهم علته الذي حققه بالنام واعترض الإطلاق بالبيان فهله من حرام وحلال نقله الموطن الجلالي وطفق حكمه كالمجهول وطفق حكمه كالمجهول المجهولية في الطلول زيادة على هذا المعلم كما قال هنا وينفذ أيضا الطلاق الواقع من مريض ومعلم أن المريض من آخر الطلاقين المؤمن وشيء ومن مريض ولا من مرض لا تحفظ الزوجة في قصة المفترض إلى آخر ولكن احنا كنا نقول في عنده بيقيد أفضل إذا كان هذا مريض في الطلاق المرضي بالطلاق وينفذ أيضا الطلاق الواقع من مريضين وإن كان غير جائز هو مريض يطلق جائز ولكن إذا طلق وإن كان غير جائز لا يحرم جائز بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن إخراج والده لأن يكون التموت تاج المرض عن شدة لقد فكرة بعد الخصم المرتفع الشرع في عمله من قبل أصله ولذلك يعمله من قبل أصله ثم كان تفيا لأن تفيا هو هو لأن تفيا لم يرثا ومتى على كل حال يعني ايش من ذلك ايش المرض الذي طلقها في متى يعني فللزوجة في على كل حال المطلقة لأنه وقي ومن وقي طلقها يعني فإذا ما تدرك تعطي كله بنقيد قصير بالجسع ومن مريض ومتى من ومتى فللزوجة في الاسم مصرد فللزوجة في المطلقة الاسم مصرد لها شرعا شنو شرعا وهو ظهوره إذا لم يكن له فرض يعلم به أو سمنوا هذا أو سمنوا وقضى به عثمان لامرأة عبد الرحمن لأنه طلق في المرض ومات إذا وارتزوا عثمان لامرأة عبد الرحمن ما قال ولو قضت عدتها أو تزوجت غيرها غيره أو طلقها الثاني كذلك لأنه هو طلق كان حلم فيها ومات على كل حال مده ومرض ومات في أخمانة ولو قضمنا بأنها قد جثمية العدة وتفرد الآخر عند رجل آخر ومسجدوني الورد ولو قضت عدتها أو تزوج غيره أو طلقها أو تستاني أيوز كل شيء كذلك على كل حب المرض يعني أو استاني كذلك وورثت أزواجا وإن كانت في عصمتي إلا أن يفتح المطلق بعد إذا كان مضبوط المقام واصحح بعد ذلك ويحضر عالم لا إلا أن يفتح عليه المنطلق بعد الطلاق صحة بينة فلا ترثه إن مات بعد، وترث المريض فلا يملك الطلاق بخلع. لأنه بائن، نحن نقول عن الطلاق بخلع كثم بائن، والبائن ما بقاش زوجة إلا أجنبية على كل شيء، نحن نقول كنا نقول على كل حال يعني فدائن قبل ابتلاء مطلقة وثلاث واختلاء قطلة طلق حاكم كذلك جاري ما لم يكن بإلاء تحسن. ثم قال ما لم يكن طلقه المرض بخلع دفعت له أو تخير دونها وهو مريض فخرت نفسها، هو أن يكون الطلاق في مرض لسم محظوظ. إذا الطلاق على المرض على اختلال لا حيث صحيح لخطته، ولكنه يعيش معه على كل حال زمانا شمق عزيز ومجنون ومفلوج مفلوج يهلك بعض الأعضاء اليابسة ومفلوج يقضي ويبذل يعني كيفي ويمشي ويخرج ويركب. ثم قال على كل حال هنا هذه لا ترث على أنه في المستقبل لأن الطلاق يركب يعني الطلاق في قسم بائن، ويا على كل حال يعني بائن لا يملك الرجل هي مثل مثل المرض وما ذكره من عدم فيها بالمرض في المرض على كل حال يعني غير المأخوذ صحيح ولكن المأخوذ غير مسلم، وما ذكره في الخلعي والسحيق غير مسلم لأن خلاف المنصوص الخلعي وخلاف من هذه الشروط ولا التحيق المعرفة وخلع المريض يلزم خوف الطلاق وفي التهائيه سلسيه يطوي المنصوص والخريف اللحمي منقول المدونه في الحال في مرضه قال هنا لا ترثه وفي المدونه ان على كل حال ان ملكها في مرضه او خيرها قال في مرضه فصرف الشعب طلقها طلاقا بائنا في مرضه فانه لا يرثها ان ماتت وترثه وان ماتت من ذلك المرض في الاخره لان الطلاق على كل حال يمكن ان ينتهي عليه. قال على كل حال وعقد خلع المريض المريض طلق الله يجب طلاق هذا الطلاق ولكن ترثه ومن مريض وما كان من مرض فلزوجته وورثته دونه ثم قال كمخيرتين قال له مخير وطلق يختلف كمخيرتين ومملكتين فيه وكذلك على كل حال منها الملعنة أو أحلسته على كل حال والخلف يعني في مطلق هذا المضح قال لك إذا طلق المرض ديالو قال له على الناس أنا طلق إحنا على الزنو ونقول يقول على الزنو يعني ماشي بصح أنا طلقتك أنا ندعبو حيقول ندعبو أنا أنت طالق على الزنو كاك يا كاميلو ويقول له إحنا على الزنو يلزمو يقول ثلاث هزله النجيد مثل مسائل الى اخره بعضهم يقول واربع هزله النجيد طلق نكاح الرجعه واحد قول اربعه هذيك كيف مزح ديالك طبعا مش مكره واما اذا كان مكرها لا يلزم وسواء على كل حال يعني الطلقه وهو على كل حال يعني صحيح كذلك إذا كان سحران في المطلق احنا قلنا نقيد إذا طلق هزلا قالونا على كل حال وخلت في مطلق هزلا واضح إذا طلق يعني على كل حال بسحر هزلا في نفس المشروع إنه يجعله وخلت في مطلق هزلا واضح إلى على كل حال يلزمها الأمريكية اللي هو على كل حال كيف نجح، وهو على كل حال في المشهور بإذن الله من قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث هزلهن في الدون وثلاث مسائل. كيف الجد على كل حال، كيف النجاح ديالها جد، لأن الجد معناه على كل حال، طلاق هزلهن على كل حال، جد أي لعيبهن معنى جعله أعلم جد يعني يلزم طلاق، النكاح والطلاق والرجعة هذا يعني كيف اللعيب يعني أقول كيف النجاح كيف الصعب، النكاح معنى النكاح هذا الإنسان يخطب على كل حال معه ويتك على الصدق وفضل كل شيء يعني أنا أخطي على مكان تمشي بعد ذلك قالوا ما تمشي ليش معكم تحكوا إلى دعاه طبعا يجيبوا يعني ما فيش تحكي لك على فيش تحكي إذا لن نقول والمحكمة أما على كل حال كان يجزل وكان كذا وكان كذا إلى آخر وقت منه قالوا صافي الشرق بيه وتسعى لصلاح الله لعضيك ويحرق وما كان ليه ما كان شيء قال لي واحنا كنا عاوز بقوة ما كان ما كان شيء ما في هذا هذا يعني شيء على كل حال النكاح والطلاق هذا الطلاق والرجعة هذا ما راح من طلقة طلقة هي مش رجعة إيه وقال أنا رجعت فيه لا أصبح خلف منجي وقال أنا ابتجعت ليش إلما قال له أجيبه على التقوم لا على على كل مبقيت وأرضع قل هزلهن جد طلق نكاحون رجعة وعتق أربع وقيل يلزمه ثالث ويلزمه إلا على وقت هذا يتضع بحيث لم يكن معه احتمال في الدين ومثلها القول هذا على كل حال في عزها من حاجب إلى شاتة لميكة ومن حاجب قال ابن عبد السلام والذي حفظ غير وحيد إنما هو مقولان وقول ثالث فقه الثالث وما لكل شلاه بملزم للأخرى عند الفقه أو بالطاقة وهذا كنا نقول المطابق الزوج في هذه مشكلة الله يجوز ذكر الطلاق على كل حال إذا كان مسلما كان بالغا مختارا واما شي واحد قال له شي مخزن قال له المواطن اطلق عنه الامر ديالك اطلق لا ما تلقى شي اطلق اولك ولا على كل حال الحد والضرب مسكين تلقى يريد طلاق لا سياتي هذا وما لكم ليس له بملزم لمكره في التعليم او في الحال كامل لا هذا الفرق قالون على كل حال طلقة التجارة لمن يقول لها ثم قال إذا طلقها قبل كل طلقتين لا تحل له إلا بعد زوجين وعلى الثاني إذا قلنا مشو طلاق له مراجعة وإذا قلنا مشو طلاق مع الطلاق لا رجعة فيه إشارة لمن يقول إنه للعيادة ونحن قلنا وقوله على كل حال هل يشفي الجسم من عصمة النكاح وحرم أي ممنوع على كل حال مني بقتي بقتي ممنوع مني وحرك على غريبك وهذا مسائل اليد والمطلقة التي سمى لها الزوج طلاقا جائز قبلنا يجب لها مثل الطلاق والمصر يد ومصر هو يحق بالطلاق مقبول ذلك ولا لم نعصب نعصب جاب منظوم قال على كل حال منظور قال والمطلقة التي سن لها الزوج صداقا نكاح تسمية عادوا على والمطلقة التي سن لها الزوج يعني صداقا على كل حال جائزا قبل البناء يجب له لها نصف الصداق الذي سنها له إذا كان النكاح صحيحا قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمثلهن وقصرتمهن فاضلة فرسوما فرسوما إلا أن يعفون أي التائبات الراتبات أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح وشكرها وهو الأب في أمته البر والسيد في أمته وقيدنا على كل حد نقول على كل حال الجزء ما لم يكن يقل أحد منها ولكن حلقنا على كل حال إذا كان النكاح مختلف به ولكن ما أحدهما قبل خطبه فيه الأسوء هذا اللي قلنا نوالا نقول على كل حال يعني الطلاق على كل هنا كل نكاح على نفسه، وكذلك عليك في العدل، وكذلك المريض، وكذلك على كل حق نكاح ليش المرأة إلى فكما بين ذلك حد. فذا الذي مريض من الخيار فإن هذا الحكم فيه جاري، وهكذا نكاح عدل قمرة حيث يكون من والدي المثل معه. تزوج المريض في حال المرض لا يقصد الإفاق لقصد المقترب، والباقي كل من المستقبل تزدهر إلى ما تحلم في الجسم بعدها الأربعة يكون إلى آخره. وأما اللي مستقبل في التزدهر هل كما إلى الدعاء على كل حال ثمرا من المحرم دياله خصوم مثلا أو إشعظة ثم وهلسوا على كل حال مش باكر مش فقاء أو من دلاء أو من يمناه أو من رضع اللي محرق قولي من حالكم مؤمناتكم مؤمناتكم هذا كل اللي يحتاج إلى مستقر عز سجنه أو كذلك على كل عز بهذه العزة أو على كل حال يشتم الخامسة عن دوار معاوزة الخامسة على المستقر عز سجنه على ما في شكل وقلنا على المستقر عز سجنه على ما في شكل إنه قال على كل يعني لا بد على كل مجتمع أعطيها التمتع ديالة إحنا على أهلنا من ذلك التمتع يا إذا ما كان شيء سؤولية تصدق ديالها كانت تعزى تصدق ديالها الفعولة يقولوا عوض الحام يعني كانت اللي زادهم يفطن إلى آخر ولما قلي حتى ينظر من قبل الدخول عندما في صدق كامل عن صدق وإذا ما سيعني قبل الدخول تجدوا به وضغط الحكي بها تجدوا به يعني لا بد على كل حال هذه قاعدة براء إذا ارتبط الله بها قبل الدنيا نصف الصدق فالسماء فهو سمو إلا أن يحكم إلى آخر وإذا ما تعنها قبل ما يدخل بها قال لي هذا ولكن ما تقبل على قبل الدخول بها تجدوا لأنها تعبد أما الأشكال في ذلك هنا يتكلم عن الخدام الأسوية وهي وإن مات الزوج عن زوجته التي لم يفرض لها صدقا أيوة والحال أنه لم يبني بها هما فلا ميراث منه اتفاقا لأنه على كل حال العقد صح التوارث بينهما ولكن لا صدق لها عليه على المفروض لا صدق لها عليه على المفروض فلا لأن المفروض لا صدق لأنك تفرض الصدق على كذا وكذا الصدق على حسنك احتفظ مفروض الصدق إذا مات على كل حال احنا بجينا وزي من بقمة حاسبها إذا على كل حال يعني مات يورثه وعند شيء من الصدق إلا لأن ما سمينا شيء حتى نقوم في الوقت لأن هذا الحد الخطا ماشي لأنه ما مع حاجتي على كل حال إيوة وتكلم على الصندوق وكذا وكذا إلا إذا تأخذ شيء مش عليه إلى آخره وبعد ذلك تطلق قبل الدخول على شيء ولا شيء تطلق لا ناس لأن ما سنة ناشي فنصفه ما فرض فمه وفرض شيء فرضنا فيها لا لا صدق على عام وجود بس لكن في الجسال لأن عندهم الحج كالعمرة إلا أن الحج يعني كيزي أحرم ولبي ثم أطف وسق وسعى وزد وكذلك إلى قال وزد منا وعرفات سعيا وكذلك ومشعرا كذلك مشعر الحرم يعني هذا كل حج دون على كل حال في العمرة ثم هذه العمرة هي السيدة والعمرة على السنة الحج فرض والعمرة سنة والعمرة يمشي على الإنسان في أي وقت يمشي على كل حال في شوال أو في القعدة العام كامل وأما الحج على كل حال عنده على كل حال كما نقول أشهر معلومة الحج أشهر معلومة هذا هو والعمرة الرسل وللعملة مبابة وللعملة ويبكت نحن نشير لا أصدق لا رسل إنسان إتاع أما مش العملة مثلا وحدة ليه وحدة مبابة وحدة كذا وحدة كذا وهذا ما ليش في العمرة يعني كسي ما كان على مكان ولي كان أجام لي كذا كذا وهو مبابة هذا هو المقصود